الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد، نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب الفقه الميسر، كتاب البيوع. كنا انتهينا من الكلام على باب الربا، تكلمنا على ربا الفضل وربا النسيئة، تكلمنا على بعض الصور للمسائل الربوية. نتكلم إن شاء الله عن الباب الثالث في القرض، وفيه مسألتان. المسألة الأولى في تعريفه وأدلة مشروعيته. يقول الماتن: القرض دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله، وهو مشروع. ثم بدأ يذكر الأدلة على مشروعيته. القرض دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله. القرض في اللغة بمعنى القطع، القرض بمعنى القطع، فكأنه يقتطع جزء من ماله يعطيه للمقترض. في الاصطلاح يقول هو دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله. دفع، صدر التعريف بكلمة دفع، فإذا أنت لما بتدفع المال للمقترض اللي هينتفع به، فأنت تدفع له هذا المال، تخرجه من ملكك، ويدخل بالقبض في ملك المقترض. ودي مسألة هامة، إن القرض أصبح في ملك المقترض بمجرد القبض. طالما أنه أصبح في ملكه يجوز له التصرف فيه بكل أنواع التصرف، يبيعه، يهبه، يجز شعره إن كان غنم مثلا، يحلبه، يركبه، يجوز له أن يتصرف فيه بكافة أنواع التصرف لأنه دخل في ملكه من حين القبض. يجى دفع مال لمن ينتفع به، وعرفنا معنى الانتفاع، ويرد بدله. طالما أنه لن يرد عينه، إنما يرد بدله. اللي يرد عينها اللي هي العارية، العارية هو ينتفع بها، أنت تعطيه هذا المال أو هذا الشيء لينتفع به ويرد عينه، يجي هذه هي العارية. فلما نقول يرد بدله تخرج العارية، لأنه يرد عينها وليس بدلها. البدل، البدل اللي هو يرد، هذا الشيء اللي انت أقرضته، الشيء المقترض، إما أن يكون مثلي أو متقوم. مثلي زي ما يعرف الشيخ العثيمين والشيخ السعدي، كل ما له شبيه أو نظير أو مثيل، لا يشترط أن يكون متطابق معه تماما. مثلا الحيوان تقترض بكر ترده بكر، مش لازم يكون مثله في جميع الصفات، لكن هو له شبيه او له مثيل او له نظير. اناء، اقترضت اناء ترده ايضا اناء مثله. جهاز هي الاشياء اللي لها لها مثل او لها شبيه. فلو انت اقترضت شيء بترد بدله، يعني مثله ان كان مثليا، يعني له مثل او او نظير او شبيه. طيب ان لم يكن له مثل او شبيه او نظير، وننتبه لهذه الجزئيات، ان لم يكن له مثل، هذا يسموه متقوم، زي الجواهر. ففي هذه الحالة ترد الايه القيمة. القيمة تحسب وقت القرض، وقت القبض، واضح كده؟ لا تحسب بقيمة وقت الوفاء. وهذه مسألة هامة لأن قد تدخلنا في الربا، وإن كان فيها خلاف في بعض المذاهب ونشوف تقييدات الحنابلة لهذه المسألة، لكن إيه الأول نقعد الإيه القاعدة العامة، إننا في حالة رد المتقوم الذي ليس له مثل، في هذه الحالة نرد إيه قيمته. القيمة تحسب وقت انتقال الملكية، وقت الإيه الدفع والقبض. هنا نحسب قيمة هذا الشيء وقت دخوله في ملك المقترض، عند السداد يرد إيه هذه القيمة التي دخلت في ذمته. لا تحسب القيمة وقت الإيه الوفاء، لأن ممكن يكون هناك فارق بالزيادة أو الإيه النقص، وكانت بزيادة ندخل في الربا. وهذا هو القول الإيه الصحيح وقول جمهور العلماء، إلا في بعض الحالات هنذكرها إن شاء الله. طيب لو أعوز إجا في هذه الحالة يرد القيمة، يعني إيه؟ يعني لم يستطع المقترض رد المثل لأي شيء لأي سبب. ننتبه لهذه الجزئية، لو أعوز يرد الإيه القيمة إن كان مثليا، هو لا يستطع أن يرد المثل، لا مثلا لعدم وجوده، كان متوفر ثم وقت السداد لم إيه لم يتوفر، أو أن السلطان أبطل العمل مثلا كان بالعملة، مثلا اقترض بعملة مثلا الريال أو الجنيه المصري. في هذه الحالة وقت السداد أو وقت الوفاء أبطل السلطان التعامل بهذه العملة التي اقترض بها، وده مذهب الحنابلة أنه في هذه الحالة إن أبطل السلطان نتجه إلى القيمة، لأن المثل هنا أصبح يعني غير مفيد. لو أعطاه العملة التي أبطل السلطان التعامل بها فماذا يستفيد منها؟ فهنا في هذه الحالة نلجأ إلى القيمة، أنه إيه يستطيع أن يرد إيه بدله مثله، لكن هنا في هذه الحالة ننتقل إلى القيمة. طيب القيمة متى تحسب في هذه المسألة اللي هو وقت الإعواز أو وقت ان هو الغاء العملة مثلا؟ تحسب وقت الاعصار، وقت الاعواز، وقت الايه عدم التمكن من سداد المثل، تحسب القيمة في هذا الوقت وليس وقت الاقتراض. يبقى وقت الدفع هنا في هذه الحالة، وكان عليه ان يرد الايه المثلي في هذا اليوم اعوز او لم يتمكن من أن يسدد المثل، في هذه الحالة نلجأ إلى قيمته يوم الإعواز. إذن عندنا إيه مسألتين، المسألة الأولى القرض العادي، القرض العادي اللي هو مثلي أو متقوم، في هذه الحالة يسدد قيمته أو مثله وقت القرض، لكن إن أعوز جاء وقت السداد وقت الوفاء فلم يتمكن من سداد المثل، في هذه الحالة نلجأ إلى التقويم وقت الإعواز. واضحة المسألة ديت؟ إذن ذكر الماتن تعريف القرض بأنه دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله، وهذا التعريف هو تعريف الحنابلة، وإحنا شرحنا قيود هذا التعريف. يقول هو مشروع، وهو مشروع. طبعا في علماء الأصول لما يقولوا عن أمر أنه مشروع أو جائز، هذا عكس أو قسيم عكس أو قسيم غير المشروع أو غير الجائز. طبعا الأحكام التكليفية تنقسم إلى خمسة أحكام الجميع يعرفها. فالمشروع أو الجائز أربعة، والبعض يقول مشروع المباح، يعني هذا إيه مسألة اصطلاحية. فلما نقول أنه جائز يعني إيه، نقول أنه مشروع أو مشروع إيه، ممكن يكون واجب أو مستحب، ممكن يكون مكروه، ممكن يكون مباح، فهذه كلها يسمى إيه مشروع، يعني خرج المحرم، هو غير الإيه غير المشروع. فطبعا التعميم في هذا المحل إيه يعني إيه، كان الأولى أن يقول أنه مستحب، أنه مستحب ينصص على أنه مشروع يعني إيه، يعني مستحب ينصص على إيه عين الحكم، بدل من أن يقول مشروع يعمم الأمر، لكن هنا إيه الحكم العام له أنه إيه مستحب. يدل عليه على مشروعيته عموم الآيات القرآنية والأحاديث الدالة على فضل المعاونة وقضاء حاجة المسلم وتفريج كربته وسد فاقته، وأجمع المسلمون على جوازه، طبعا أجمع المسلمون على جوازه واستحبابه للمقرض، وده نقل هذا الكلام ابن قدامة في الكافي. من الأدلة على ذلك ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استلف من رجل بكرا، يعني ناقة شابة، فقدمت على النبي صلى الله عليه وسلم إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، يعني يعطيه إيه هنا مثلية، يعطيه مثلها بكر كالبكر التي إيه اخترضها النبي صلى الله عليه وسلم. ذهب أبو رافع إلى إبل الصدقة فلم يجد فيها بكرا، لم يجد فيها إلا خيارا رباعيا، يعني سنها أكبر من الإيه من البكر، تسمى رباعية لأنه يكون كسر رباعيتيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا لم أجد السن التي إيه هي مثل السن التي اخترطناها من الرباعية، وجدنا البكر وجدنا رباعية نعطيها لها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعطيه إياها، إن خيار الناس أحسنهم قضاء. طبعا هذه المسألة، طيب الآن هو اقترض وأعطاه أعلى، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيه الفرق الآن بين هذا وبين الربا؟ الربا يكون مشروط من البداية، وهذا عين ربا الإيه الجاهلي. أما إن لم يشترط، لم يشترطه، فهذا عند الوفاء يجوز أن يعطيه بلا مشارطة ولا مواطأة ولا اتفاق عند بداية القرض، يجوز أن يعطيه أفضل مما أخذ أو أكثر مما أخذ. طبعا الآن العقد القرض هو عقد إرفاق، يعني فيه إحسان، عقد إيه إرفاق، ولذلك جاز فيه الزيادة عند الرد إن لم تكن مشروطة بخلاف الربا. من الأدلة على فضله حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتها مرة. وكان الأثر ده مختلف فيه، شيخ الباني يحسن هذا الأثر بعض الشواهد وبعض الطرق في الحديث، وحديث حسن ومعناه ان وكان الصحابة والتابعين يفعلون هذا الأمر، يعني يقرض شخص قرض يأتي في وقت السداد يقول أنا أريد القرض الإيه الآن، أنا أريد الإيه القرض الآن، فيأخذه منه ثم يقرضه إياه مرة أخرى. لماذا فعل ذلك؟ يقول لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن المسلم لو أقرض أخاه القرض مرتين كأنه تصدق به مرة واحدة، يعني مثلا أقرضت 1000 جنيه ثم ذلك عند سداد أخذته ثم أقرضته إياه مرة أخرى فكأنك تصدقت بإيه بمثله بألف إيه بألف جنيه. القرض ينقسم إلى قسمين: قرض حقيقي اللي هو القرض اللي احنا بنتكلم عنه، القرض الذي ايه نتكلم عنه والقرض المعروف يعني، في قرض حكمي. مثلا انت وجدت بهيمة نقطة مثلا، طبعا الشاة هي لك او لاخيك او للذئب، فانت اخذت الايه الشاة حتى لا ياكلها الايه الذئب، انت انفقت عليها بنية الرجوع، لم تكن حلوب مثلا او كان الذكر، فلم انفقت عليها ولم يكن لها خراج، مسألة ان لها خراج هنتكلم عنها في الباب التالي ان شاء الله، فانتفعت بها لم تنتفع بها لكنك انفقت عليها حتى جاء صاحبها وطلبها منك فرضتها عليه، انت عند النفقة كانت نيتك ان ترجع على صاحبها، ان جاء وطلبها تأخذ منه هذا الايه هذا المال الذي انفقته على هذه الايه الدابة. في هذه الحالة هذا يعتبر قرض حكمي. يجي القرض الحكمي هو لي صورة، هذه الصورة في الحق هو قرض ولكنه غير مباشر كالحالة التي ايه تكلمنا عنها. ممكن انت تنفق على انسان، تنفق على انسان بنية الرجوع، بل في هبة، هبة تكون هبة مشروطة. وفي أثر عمر بن الخطاب إن الشخص لو أعطى هبة مشروعة مشروطة فهو أحق بها ما لم يثب منها. فإنت بتعطي شخص هبة بنية إنك أنت إيه تأخذ منه مقابل، إلا ما أعطيك المقابل لك الحق أن إيه تسترد هذه الهبة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الأعرابي إليه فيعطيه هبة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فيعطيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول هل رضيت، يقول لا، هل رضيت، يقول لا، هل رضيت، يقول لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد هممت ألا أتأهب هبة من أعرابي. فدي اسم هبة مشروطة. هناك أيضا قرض حكمي، لك أنت يعني تعطي شخص تنفق عليه بعض النفقات بنية انك انت ترجع، فهذا يعتبر كأنه ايه قرض. يبقى ده في قرض حقيقي وقرض ايه قرض حكمي. المسألة الثانية في شروطه وبعض الاحكام المتعلقة به. يقول لا يجوز للمسلم أن يقرض أخاه بشرط أن يقرضه، يعني هو يعطيه القرض بشرط أن هو عندما يرد القرض يقرضه، لأن المقرض هنا اشترط نفعا وكل قرض جر نفع فهو ربا. هذا يعني الحديث كل قرض جر نفع فهو ربا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه حسن من قول بعض الصحابة زي فضالة بن عبيد رضي الله عنه، فكل قرض جر نفع فهو ربا ثابت عن بعض الصحابة. مثلا يقول أعطيك هذا القرض على أن تعطيني هذه الدار أسكن فيها مجانا أو بسعر أقل، أو تعطيني هذه الدابة، أو أي شيء آخر، أي منفعة. في جماعة من الصحابة أفتوا بعدم جواز ذلك. من الأدلة على منع هذا النوع، طبعا يعني قبل أن أذكر الأدلة، طبعا هناك صورة منتشرة في ريف مصر أن شخص يعطي، ودي محلها في الره، يعطيه قرض فيطلب منه رهن، فيعطيه أرضا زراعية رهن لهذا الإيه لهذا القرض، فينتفع بهذه الإيه بهذه الأرض، اللي هو المقرض ينتفع بهذه الأرض سنوات حتى يسدد الرهن. هذا ايه؟ ربا، ولا يجوز هذا الايه؟ هذا الكلام. عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده، والسند عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان صح الاسناد الى عمرو بن شعيب فيكون الحديث ايه؟ حسن. عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده، وده حديث عند احمد واسنده حسن. نهى يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، تكلمنا عليها بيعتين في بيعة قبل ذلك، وعن بيع وسلف، وعن ربح ما لم يضمن، وعن بيع ما ليس عندك. فبيع وسلف، وفي بعض الروايات بيع وشرط، يدخل فيها المسألة اللي احنا ايه نتكلم فيها. روى ابن ابي شيبة ان عليا سئل عن الرجل يقرض الرجل القرض ويهدي إليه، أقرضه وأهدى إيه؟ وأهدى إليه. قال علي ذاك الربا العجلان، ربا السريع، هذا إيه؟ من الربا. يجي أنت اقترضت وهو أهدى إليك بسبب القرض فهذا ربا، لأن هذا قرض جر إيه؟ جر نفع. روى عبد الرزاق عن سالم بن أبي الجعد قال جاء رجل إلى ابن عباس فقال إنه كان جار سماك فأقرضه 50 درهما وكان يبعث إلي من سمكه، فقال ابن عباس حاسبه، يعني السمك اللي انت أخذته منه مقابل القرض انت ايه حاسبه، شوف ثمنه كام وادفع له الثمن، فإن كان فضلا فرد عليه وإن كان كفافا فقاصصه، يعني شوف الثمن كام زيادة ولا إيه، لو كان هو ثمن 50 درهم يجي خلاص كده انتهى الموضوع. أخبرني إن كان أزيد من القرض رد عليه الإيه السمك اللي هو أزيد من 50 درهم. روى البخاري عن سعيد ابن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنه قال أتيت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام رضي الله عنه فقال إنك بأرض الربا فيها فاش منتشر الربا، إذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حملة ابن أو حملة شعير فلا تأخذه فإنه ربا. إيجا القرض اللي بسبب الهدية اللي بسبب القرض ربا، فلا يجوز هذا الايه هذا الأمر. ومن مما حدث من ذلك مع الشيخ العثيمين رحمه الله ان هو يقول مدير معهد عنيزة انه اقترض مبلغ من الشيخ العثيمين، وكان الشيخ العثيمين يريد ان يسافر الرياض، وكان هذا الرجل اللي هو مدير المعهد اللي اقترض من الشيخ العثيمين مبلغ من المال كان ايضا يريد ان يسافر الى الرياض، وكان معه سيارة، والشيخ العثيمين ركب معه في الايه السيارة، فلما وصل اصر الشيخ العثيمين ان يعطيه اجرة السفر، قال لولا انك اقترضت مني اني اخاف ان ادخل في حديث كل قرض جر نفع فهو ايه فهو ربا. وهذا من ورع الشيخ العثيمين، وهذا هو الأولى، طالما أنه لم يجري بينهم تهادي ولم تجري العادة بذلك، كان الصحابة إذا نزلوا منزلا عند من اقترض منهم فأطعمهم أو سقاهم احتسبوا ثمن هذه الضيافة من القرض. ونشوف بعض الحالات اللي يجوز أنك أنت تقرض وتأخذ، واخد بالك إن كان يجري بينهم إيه تهادي هيتكلم عنها بعد ذلك. يجي أول مسألة اللي هو لا يجوز للمقرض أن يقرض أخاه بشرط أن يقرضه، أو بشرط أنه يعطيه هدية، يعني القرض هنا أي شيء ينتفع به، وذكرنا الأدلة من أقوال الصحابة على لا تدل على منع ذلك. الآن احنا نتكلم على شروط وبعض الأحكام المتعلقة بالقرض. المسألة الثانية أن يكون المقرض جائز التصرف يعني بالغ عاقل رشيد يصح ايه تبرعه. يجي هذا ايه شرط لا غبار عليه. ليس للمقرض ان يشترط زيادة في ماله الذي اقرضه، ده ربا، لو اشترط زيادة يجي ايه ربا، لكن لو لم يشترط يجوز للمقترض ان يرد ايه بالزيادة، لكن بدون مواطأة تكلمنا عن ذلك. واضح الكلام. إذا رد أربعة، إذا رد المقترض على المقرض أحسن مما أخذ منه أو أعطاه زيادة دون شرط أو قصد، تكلمنا أن ده لا يكون إيه مشروطا، صح ذلك لأنه تبرع من المقترض وحسن قضاء، ويدل عليه حديث إيه أبي رافع الإيه السابق اللي هو النبي اقترض بكر فعند الرد رد رباعية فجائزة. طب لو يجري بينهم تهادي، لو يجري بينهم تهادي يجوز إن هو إيه مثلا صديق ليك، هذا الصديق انت انت انت تهادي له وهو ايه يهدي لك، ويجري بينكم الايه التهادي او الاطعام ونحو ذلك، فهو اقترض منك او انت اقترضت منه، يجوز ان ايه ما كان يجري بينكم قبل القرض ان يستمر، فتاكل عنده ويهدي لك تهدي، لان الهديه هنا ليست بسبب الايه بسبب القرض، وانها انما لما يجري بينكم من تهادي تحابن. نعم، فهو يقبل هديته التي ليست بسبب القرض، وإن لو كانت بسبب القرض فهذا من الربا وليس من حديث تهادوا ايه تحابوا، زي هدايا العمال، هدايا العمال غلول، اي هديه تاتي لاي عامل بسبب عمله فهو من الايه من الغلول، لا يجوز له يغلي بها يوم القيامه، سحت لا يجوز له ان ياكلها او ياخذها، لكن لو يجري بينهم تهادي ياخذ يهدي ويقبل. لماذا؟ لانه كان يجري بينهم تهادي ليس بسبب العمل، ولكن لذلك الرجل اللي هو ذهب يجمع الصدقة جاب الصدقات، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا لكم وهذا أهدي لي، النبي صلى الله عليه وسلم قال هلا جلس في بيت أمه، كان لا تذكر الأم إلا عند شدة الأمر، هلا جلس في بيت أبيه وبيت أمه انظر يهدى إليه أم لا، فالهدية هنا كانت بسبب العمل فلا يجوز له أن إيه أن يأخذها. طيب يجري بينهم تهادي يجوز له أن يأخذها، يدل على ذلك ما رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن ابن سيرين قال تسلف أبي من عمر 10,000، تسلف أبي من عمر رضي الله عنهما 10,000، فأهدى له أبي تمرا، أبي هو اللي اقترض وراح عطى سيدنا عمر تمر، كان عنده حديقة كده هوت، وكانت تبكر يعني كانت تخرج قبل باقي الايه المدينه، وكان تمرها من اطيب تمر المدينه، فراح سيدنا عمر ردها، وده فقه من سيدنا عمر، رد عليه الايه التمر، فقال ابي ابعث بمالك فلا حاجه لي في شيء منعك طيب تمري، يعني خلاص إذا كانت هي المال بتاعك هو لا يخليك ما تأخذ التمر بتاعي أنا مش بعطيك عشان القرض، فأنا هرد لك الإيه مع التمر أرد لك الإيه المال بتاعك، فلا حاجة لي في مال وأنا مش أقترض منك أصلا. لماذا؟ لأنك رددت الهدية، أنت هذا المال الذي أنت أرسلته لي يمنعك طيب تمري، فخذ مالك وخذ التمر. فلما تيقن سيدنا عمر أن الهدية لم تكن بسبب القرض انه اراد ان يرد عليه قرضه، فقبلها ايه قبلها سيدنا عمر وقال انما الربا على من اراد ان يربي وينسئ. قال ابن القيم لما تيقن عمر انه ليست بسبب القرض قبلها. ورد أبي شيبة عن أبي قال إذا كان قد جرى بينهما قبل الدين يدعوه الآخر فيكافئه فلا بأس بذلك ولا يحسبه من دينه، وأيضا روى ابن أبي شيبة مثل عن أنس وعن عطاء. إذن الراجح أنه لا يأخذ الزيادة ويحسب الإطعام إن شرطه أو علم من حاله أنه لأجل الدين. واضح كده؟ أما إن لم يكن لأجل الدين إجا في عادة بينهم فلا بأس، وإن لم يكن هناك مشارطة فلا بأس أن يأخذ الإيه؟ الزيادة. الشرط الخامس الذي تكلم عنه المصنف أن يكون المقترض مالكا لما يقرضه. طبعا لا يجوز له أن يقرض ما لا يملك، هو لا يملك التصرف فكيف يقرضه؟ فهذا غير جائز أصلا. آخر مسألة في هذا الباب من المعاملات الربوية المحرمة ما تقوم به البنوك في وقتنا المعاصر من عقد قروض بينه وبين ذوي الحاجات، فتدفع لهم مبلغ من المال نظير فائدة محددة، تأخذها زيادة على مبلغ الايه القرض، او يتفق البنك مع المقترض على قيمة القرض وبعد كده يخصم الفوائد ثم يدفع البنك بعد ذلك اقل من القيمة المتفق عليها، خذ الفوائد مقدما وبعد كده هو يرد القرض كامل، طبعا هذا كله من الايه من الربا المحرم. والمسألة ايه واضحة. طيب نتكلم عن الباب الثاني في الرهن، هو قصير يعني باب صغير. الباب الرابع في الرهن وفيه مسألتين. معناه المسألة الأولى معناه وأدلة مشروعيته. الرهن جعل عين مالية وثيقة بدين ليستوفي منها أو من ثمنها إذا تعذر الوفاء. ده إيه؟ ده كلام معناه. طبعا الرهن في اللغة اللي هو الثبوت والدوام، لما أقول لك ماء راهن يعني ماء راكد، نعم راهنة يعني إيه؟ يعني دائمة. إيه الرهن؟ من الدوام والإيه والثبوت. الرهن جعل عين مالية وثيقة بدين. عين مالية في صفتين هنا، ان هي عين شيء محسوس ولها قيمة، يبقى عين ايه مالية، يعني عين تباع بالمال لها قيمة، لها قيمة مالية. زي العبد، العبد عين مالية له قيمة. زي الدار، الدار عين مالية، يجي عين ولها ايه قيمة. القيمة هذه انت واخد لك ان تعذر الوفاء تستوفي منها او من قيمتها. طيب لو هو رهن عين ليس لها قيمة، يجي عين غير مالية، فلا يصح. زي مثلا رهن كلب، لا يصح الكلب، لا يصح ايه ثمنه. الخنزير ايضا لا يجوز بيعه ولا يصح ايه ثمنه. طيب رهن ميتة، لا نأكل ثمن الموتى، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نأكل ثمن الموتى، فلا يصح ايضا. طيب وقف، الوقف ده حبس، فلا يصح ايضا. واضح كده؟ فلا يصح ان انت ترهن ارض موقوفة، لان انت بالوقف واللقف يتعين باللفظ، فطالما انك انت اوقفت شيء يعني اخرجته من ملكك بمجرد الايه اللفظ، فلا يجوز بيعه ولا ايه ولا حبسه. واخد لك عن البيع والايه والشراء، فايضا لا يصح ايه رهن الوقف. يجي عين ماليه يعني ايه عين لها قيمه. طيب لا لما يقول عين ماليه، وده التعريف المشهور عند الحنابله، عين ماليه ظاهر هذا التعريف انه لا يصح رهن الدين، لان هو اصلا الايه قيمه نفسها، فينفعش نخلي الدين اللي عندك هو ده رهن القرض جديد. وفي رواية أخرى عند الحنابلة يصح، يصح عند من عليه الحق له، واخد بالك؟ ويتجى صورتها كأنه يعني أنا لي عندك قرض، فأنا أنا أقرضتك شيء، فهذا المبلغ اللي هو عندك أنا هجعله كأنه رهن، أبتدي أقترض إيه منه، فحقيقة كأننا إيه أسدد هذا الإيه المبلغ، بس ممكن يكون أكثر ممكن يكون إيه أقل. فالحنابلة الراجح عندها والقول صح في المذهب المنع أن يكون الدين رهنا. جعل عين مالية وثيقة، وثيقة بدين، كده تعريف إيه الرهن. ليستوفي منها، يستوفي منها إن كانت من نفس الجنس، مثلا شعير واقترض منه شعير بس نوعين مختلفين، النوعين مختلفين، فممكن يستوفي إيه من هذا الشعير إن عجز عن سداد الإيه الشعير اللي اقترضه مثلا. ليستوفي منها إن كان من نفس الجنس، أو من ثمنها إن كان من غير الجنس، اقترض مال وأقرض مثلا دابة فرس مثلا، يجى في هذه الحالة إن لم يستطيع، هنشوف الأحوال بعد كده ممكن الحاكم يحجر عليه أو هو يبيع هذا الإيه الشيء ويستوفي من إيه من ثمنه. متى يفعل ذلك؟ يستوفي منها أو من ثمنها إذا تعذر الوفاء، تعذر ممن ممن هو عليه. الأصل في مشروعية الرهن قوله تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. طبعا التقييد يقول التقييد للسفر، الإخوة يعني تتبع لهذه الجزئية مسألة أصولية، يقول التقييد، طبعا الإخوة اللي هم معنا من فترة فهمين الكلام دوت، التقييد بالسفر هنا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، يعني معناها ايه؟ معناها انه يجوز الرهن في الحضر. فعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي الى اجل ورهنه درعا من حديد، ايه جانوت كان في الحضر فيجوز في الحضر. اما الايه بيقول وان كنتم على سفر، يقول خرجت مخرج الغالب، معناها ايه؟ مثلا لما تكلم الله جل عن المحرمات يقول وربائبكم اللاتي في حجوركم، من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، وربائبكم اللاتي في حجوركم، هذه الربيبة يعني غالبا الرجل لما تزوج امرأة معها بنت، هذه البنت تكون في حجر الرجل، يعني مع أمها يربيها الرجل في حجره، فهذا الغالب أن الربيبة تكون في الايه في الحجر. فالله جل يقول وربائبكم اللاتي في حجوركم، هات مفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة معنى ايه؟ ان تعطي عكس الحكم للمسكوت عنه، تعطي عكس الحكم المنطوق به للمسكوت عنه، يبقى يحرم عليه، يعني معنى الآية ايه منطوق الآية، يحرم على الرجل ان يتزوج من ربيبته التي في حجره، هات العكس، لا يحرم على الرجل ان يتزوج من الربيبة التي ليست في حجره، نقول لا، يحرم على الرجل أن يتزوج من الربيبة سواء كانت في حجره أو ليست في حجره. التقييد بأن تكون في حجره هنا جاء إيه؟ جرى مجرى الغالب، لأن الغالب أن الربيبة تكون في الحجر، فهنا التقييد بها ليس لإعمال مفهوم مخالفة فيها، وإنما لأنها جرت مجرى إيه الغالب. ولا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، يعني يجوز أن نأكل الربا إن لم يكن أضعافا مضاعفة، لا، هذا جاء وصفا للحال، وجري المجرى الايه جرى مجرى الغالب، لان غالب الربا الذي كان ياكلها في الجاهليه هو اضعافا مضاعفه، فجاء وصفا للحال وليس اعمال مفهوم مخالفه. مفهوم مخالفه باب كبير في اصول الفقه، وهناك بعض الموانع من اعتبار مفهوم مخالفه، يعني جمعها باسلوب بسيط الشيخ الشنقيطي في المذكره يرجع اليها بعض الاخوه. الخلاصه في الكلام يقول ان التقييد بالسفر خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، وعرفنا معنى ذلك انه يجوز الرهن ايضا في الحضر وفعله النبي صلى الله عليه وسلم. دي المساله الايه المساله الاولى. المساله الثانيه الاحكام المتعلقه بالرهن. واحد، طبعا احنا هننتهي من باب الرهن ان شاء الله وننتهي عشان المغرب باذن الله. طبعا انا قبل ان ابدا في الكلام في بعض الاحكام هو لم يذكرها، انا اذكرها في الاول حتى لا انساها. يجوز ان يكون الرهن مع العقد او بعده، يعني بعد ممكن بعد ما عقد وانتهى انت اعطيته القرض طلب، بعد ما كتبت العقد وانتهيت بعد ذلك طلب رهن، فيجوز لك بعد العقد ان تعطيه الرهن، ممكن يكون معه، يجمعه او بعده يجوز. لا يشترط ان يكون الرهن مساويا للدين، ممكن يكون اقل او اكثر منه، ممكن يكون الرهن اقل او اكثر من الدين، لا يشترط المساواة. يقول لا يصح رهن ما لا يجوز بيعه كالوقف والكلب، ودي تكلمنا عنها في معنى عين المالية، لأنه لا يمكن إيفاء الدين منه ولا رهن ما لا يملك، إن كان أخرج ما يملكه بالوقف لا ولا يملكه، فكيف يتصرف فيه؟ العلة أن أنا الرهن أنه إن لم يستطيع الوفاء أن أنا أخذ هذا الشيء أستوفي منه أو من ثمنه من قيمته بعد بيعه أو أخذه مقابله، لكن إن, إن, إن كان شيء لا يباع ليس له ثمن أو لا يصح بيعه، فالعلة من أجل شرع الرهن غير موجودة فلا يصح. اثنين، يشترط معرفة قدر الرهن وجنسه وصفته. طبعا لان هو انا لو سددت هيرده بنفس اوصافه نفسه كانت موجوده، فانا نكتب ان الرهن كان كذا كذا وكذا وكذا وكذا، بحيث ان عند رده لا تحصل المنازعه. ثلاثة، ان يكون الرهن اللي هو المدين، نحفظهم، الرهن اللي هو المدين، المرتهن اللي هو الدائن، طبعا الرهن اللي هو العين نفسها، يبقى الراهن اللي هو المدين انا اللي اخذت القرض وانا اللي دفعت حطيت رهن مكانه، واضح كده؟ يبقى الرهن اللي هو المدين، المرتهن اللي هو الدائن. فيقول ان يكون الراهن اللي هو المدين اللي هو يحط الرهن جائز التصرف، مالكا للمرهون او ماذونا له فيه. ممكن واحد يعطي له انا اعطي الشخص هو عايز يستلف دين يقترض قرض، والشخص طلب دين، انا اعطي لشخص اللي هو المقترض اعطيه شيء ليرهنه، فانا اجزت له التصرف فيه، فيجوز ان هو ياخذه يضعه رهنا، يبقى ماذونا له فيه او مالكا حقيقي له. ليس للراهن اللي هو المدين التصرف في الرهن، خلي بالكم من هذه المساله، ليس للراهن التصرف في الرهن بغير رضا المرتهن اللي هو الدائن. طيب ما انا اعطيته ليه بحيث ان هو لو انا عجزت عن وفاء ان هو يستوفي منه او يبيعه، فكيف بعد ان اعطيه اتصرف فيه بالبيع او الهبه او اي شيء يزيل ملكه؟ واخد بالك؟ فلا يصح هذا الامر، لا يجوز، ليس لي ان بعد ان اضعه رهنا لا يجوز لي ان اتصرف فيه. لكن هم بيستثنوا حاله واحده اللي هي العتق، ان مثلا اعطيته عبد، واضح كده؟ بعد ذلك العبد هو اخذ العبد وانا اعتقه، انا وضعت رهن عنده ثم اعتقت العبد، يجوز بس اضع قيمته او اضع غيره ويمضي الايه، واخد بالك؟ وبعض الناس يقول ياثم لعتقي وتصرفي في هذا الشيء المرتهن في الشيء اللي هو المرهون ويأثم ويصح. لكن لابد في هذه الحالة أن يؤخذ منه إيه؟ قيمته مكانه. أنت بعته اعتقته خلاف العتق يصح ونأخذ القيمة، لكن الأصل إلا في حالة العتق. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأصل أنه ليس للرهن أن يتصرف في الرهن بغير رضا المرتهن، والعكس أيضا، ولا يملك المرتهن ذلك بغير رضا الراهن، لأنه أصلا المالك اللي هو الراهن نفسه لابد من رضاه عشان أتصرف فيه، إلا إذا عجز، حان الوقت وعجز عن الايه السداد. لكن طالما أنه لم يحن الوقت ولم يعجز عن السداد، لا يصح للمرتهن أن يتصرف في الراهن بغير إذن الراهن. خلي بالك، لا يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن إلا أن يكون الرهن مركوبا أو محلوبا، فيجوز له أن يركب المركوب أو يحلب المحلوب إذا أنفق عليه. دي مسألة مهمة، دي مسألة مهمة جدا. الأصل أنه لا يجوز له أن إيه؟ أن ينتفع به، وده اللي احنا بنتكلم فيه، إن هو شخص يقترض من شخص قرض، فالآخر يعطيه الرهن قطعة أرض زرع فدان أو اثنين فدان أو ثلاثة فدان يعطيهم له كرهن. التاني يروح بقى إيه يبتدي اللي هو المرتهن اللي هو الدائن يأخذ هذه الأرض بلا إيجار، واخد بالك، ويبدأ في زرعها مدة سنة أو سنتين أو ثلاثة إلى حين سداد الإيه المبلغ، أو يأخذها منه بمبلغ زهيد، أو يشترط أنه يأخذ منه هذه الأرض حتى لو كان بنفس المبلغ، فكل هذا قرض جر إيه جر نفع فلا يجوز. لكن لو كانت الشيء ده يركب أو يحلب يبقى الخراج بالضمان، يبقى أنت تأخذ الخراج تركب الظهر بتاع الفرس طالما انك انت بتنفق عليه، طالما انك انت ايه تضمنه، تاخذ الحال طالما انك انت بتنفق عليه او ايه تضمنه. طب لو هو طبعا المساله دي متشعبه فننتبه فيها بس، ومش هنسبق الاحداث فيها، يعني هي 10 دقائق وننتهي ان شاء الله. الاصل انه لا يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن، لكن لو كان الرهن مركوبا او محلوبا يجوز له ان يركب المركوب ويحلب المحلوب إذا أنفق عليه، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان. طيب، لو احنا في حديث الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدرج يشرب بنفقته إذا كان مرهونا. طب لو هو بقى أنفق ليس لأجل الانتفاع بالمرهون، هو ينفق عليه ليس لأجل ركوب ظهره أو أخذ الإيه حلبه، وإنما ينفق بنية الرجوع، ده قرض حكمي، أنفق على هذا الرهن بنية الرجوع، يعني بعد ما ننتهي من القرض والرجوع انا انفقت عليه في اليوم الاول بكذا وكذا وكذا، يجي انت عليك مبلغ ايه كذا لان حصل في نماء مقابل النفقه بتاعته، وانا كنت انفق مقابل وانفق بنيه الرجوع، ففي هذه الحاله لا يجوز له لا ركوب الظهر ولا حلب الايه الحل اخذ الضر، انما يرده على صاحبه، ان حلب شيئا يرده على ايه على الايه الراهن نفسه اللي هو صاحب الايه هذا الراهن، لانه لم ينفق بنيه الاخذ. لو في اشياء لا يصح ان ينتفع بها زي الامه، الامه يعطاها سيدها فقط، لو هو رهنها لا يجوز للايه للمرتهن ان هو يعطاها اللي هو الدائن يعني، او كان شيء لا يركب او لا يحلب، فهنا ليس للمرتهن أن ينفق عليه ولا يستخدمه. وعلى ذلك يحمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن، لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه. الرهن لصاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه، لإنما بتاعه، وإن هو أيضا الإيه يضمن كل شيء على للإيه لصاحب الرهن. بعض الناس يعني عارضوا بين هذه الأحاديث اللي احنا ذكرناها، الخراج بالضمان أو الظهر يركب بنفقات، لكن الصحيح أن يحمل هذا الحديث اللي هو لا يغلق الرهن من صاحبه. يعني إيه لا يغلق الرهن؟ الغلق ضد الفك. يعني أنا الرهن واخد بالك كان في الجاهلية أصلا الراهن إذا لم يرد ما عليه في وقته ملك المرتهن الرهن، هنا أبطله الإسلام، ينتزع ملكيته إلا ما يرد فورا، طبعا المدة بيتفق عليها، المدة بيتفق عليها وقت السداد. مثلا أنا اقترضت قرض على أن أسده بعد عام أو عامين أو هكذا، ففي هذا الوقت الوقت السداد هو وقت الايه وقت الوفاء، هنا ناخذ الايه الرهن نسدد وناخذ الايه الرهن. يبقى لا يغلق الرهن، يعني نرجع لصاحبه ان سدده، واضح كده؟ يبقى لا تعارض بين الاحاديث. ستة، المرهون أمانة في يد المرتهن لا يضمنه إلا بالتعدي، لو تعدى يضمن، لو لم يتعدى لا يضمن، وضع كده هو أمانة عنده، لو لم يتعدى لا يضمن، تعدى يضمن. فإذا حل الدين الذي به رهن وجب على المدين سداده، فإن امتنع ما سددش يجمط للغني ظلم يحل به عرضه وعقوبته، فإن امتنع أجبره الحاكم، لو امتنع يحبس. وده في بعض المذاهب، ومسألة الحبس فيها خلاف، وفي كتب ألفت في هذا الأمر، يعذر يحل به عرضه وعقوبته، يعذر حتى يوفي ما عليه لأنه مليء، أما إن كان معسر فنظرة إلى ميسرة، أو للحاكم أن يحجر عليه أن يبيع الرهن ويسدد من قيمته، يبيع الرهن ويسدد من ايه من قيمته. دي كانت اخر مسألة في باب الرهن، نبدأ في المرة القادمة بإذن الله تعالى الكلام على احكام السلم والحوالة، نكمل ان شاء الله الكلام على باقي باب البيوع في المرة القادمة. اقول قولي هذا واستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.